يكتبوا على يصفوا بلاستومة اللي هم بيسموها وينج تيومر ويزودوا الاسم الثاني بيسموه انفيريوما، بيسموها انفيريوما زودوا الاسم الثالث لو سمحتوا، بيجي تحت عنوان انفيريوما والنرجة ما تبقاش عارفة اتجاه هو يصفوا بلاستومة. أول امبريونيك تيومر اكتشفوه هو الامبريوما، اسمه امبريوما، زودوا الاسم ده لو سمحتوا. الامبريوما ده ديزيز ولا حاجة في كلية زراعة؟ ديزيز ولا حاجة في كلية زراعة؟ دي المادة اللي بتبدأ بيه الفليشر طب السرطان اللي يقع في الفليشر بتاع الهيبروبلاستوما ات از نوت برايمري مالجنت، ات از امبريونيك. The primary embryonic tumor arising from renal blastomas. The definition that I'm reading is primary embryonic tumor arising from renal blastomas. يعني من نخل الله. The tumor that is called أشهر embryonic tumor. The commonest embryonic tumor is little 3%. 13-20% of the whole malignant tumor of children next to leukemia. ما عدا leukemia. لأن هي أشهر سرطان في الأطفال. هي أشهر سرطان في الرجالة الكبار. هي أشهر سرطان في الرجالة. برونكوجينيك. هي أشهر سرطان في الستات. بريست. هي أشهر سرطان في الأطفال. leukemia. لوكيميا نيكست لوكيميا هو ثاني اشهر واحد. لو نسيبلو اللوكيميا يبقى هو اشهر واحد، لانه من 13-20% of the all malignant tumor of children other than لوكيميا. بعد definition ideology يلا بنقرا على الايديولوجي بتاعه. The exact ideology is however the following are الايدج لا ده امبريوني الايدج بتاعه صغير. Actually هذا الكابتر بيبقى أصدر 15 years قبل 15 سنة. Very common الهيكسب بتاعه below 15 years السك طالما أطفال هيبدأ هيفرق ميل من بميل no sex difference. اللي يغلب مفيش حاجة. البناين ليجر اللي يغلب مفيش حاجة لأن ده إمبريوني بيبقى جينيتك. Actually هذا الكابتر 1/3 of the tumor بيبقى هيريديتري، ثلث التيومر ديت هيريديتري لانه جينيتيك. بعد الايديولوجي يبقى فولو اول حاجه سايت النيفروبلاستوما. النيفروبلاستوما السايت بتاعها للاسف 6% من هذا التيومر بيبقى باي لاترال، يعني باي لاترال يطلع فوق الجنب. طبعا نيفروبلاستوما 6% باي لاترال. تعرفوا يعني ايه كلمه باي لاترال؟ بيقول لي في الناحيتين، دي مش معناها كده بس. ان التيومر ده لو يجي نتعالج لو اكتشفناه بدري هنشيل العين ده ايه؟ فوق الجبن يمشي حادي؟ هنضطر نعمل له رينال ترانسبلانتيشن. Is it possible؟ Very very difficult. حد يعرف ايه؟ ده عيل صغير لسه مولود. هنحط له كلى ازاي؟ فبنعمل له حاجه اسمها سيجمنتال ترانسبلانتيشن. بناخد سيجمنت من كلى. دي صعبه جدا. عارفين احسن دوله في العالم بتعملها مين هي؟ مصر. اجدع ناس في سيجمنتال رينال ترانسبلانتيشن الايجيبشن. ليه؟ عشان معهد الكلى في المنصوره بقياده الدكتور غنيش. هو ده اللي عمل الديفلوبمنت اوف اس بي. احسن ناس في العالم يعملوا سيجمنتال رينال ترانسبلانتيشن انسيجن. اول مره اقول لكم حاجه صراحه كل حاجه تكذب. اهي دول اشهر ناس بيعملوا. بعد السايت ماكرو التيومر ده يتكاثر في معظم الاحيان سنجل، يعني لما بيطلع في الكلى مات واحد. التيومر ده بصوا عليه كده، التيومر ده لو خدتوا بالكم بيبقى ويل ديماركيت. انا قلت كابسوليتد، انا قلت كابسوليتد نون كابسوليتد ويل ديماركيت نون كابسوليتد بيبقى سريش وايت. الكاب سيكشن بتاعه ما بيبقاش مستوي، بيبقى بيبقى كورجين، تاريخ الكورجين يعني نظرة. عشان كده في الدمنظر يقولوا عليه انكيفالويد، يعني انكيفالويد يشبه البرين، برين في جايدرايد وسركايد. التيومر ده دكاترة زي أي مالجنة تيومر بيبقى فيه areas of intoxication, necrosis and hemorrhage. لكن أهم ما يميزه إن الكاب سيكشن بتاعه بيبقى كورجين، بيبقى الريجولار. عشان كده يشبه البرين. ايه اللي كان يميز لينا الفكره في النوم بعينينا؟ دي اهم حاجه كانت تميزها بعينينا. لونها بيبقى ايه؟ جلد يلو او يلوش، عشان فيها جلايكوجين اند ليجن. ده يميز هذا التيومر اللي بيبقى كورجين سيرف. عشان كده زمان خطا سموه امبريوما. هتعرف ايه سموه امبريوما؟ التيومر ده ويلسر كالسكرايب، انا قلت كالسوليتد؟ نو. عشان كده النيفروبلاستوما اللي سموها خطا الامبريوما دي بناين ولا مالجنا؟ مالجنا. هما اللي سموها هوما؟ لان زمان كانوا مفكرون ان ده كالسوليتد. تحت الميكروسكوب في صور كتير قوي، الكاس ده عين صغير، وادي ليا النيفروبلاستوما او الويلسر تيومر. تحت الميكروسكوب التيومر ده أهم كلمة فيه تيومر دي ترايفيزيك فاست، يعني ترايفيزيك ثلاث حاجات. فاخدنا قبل كده تيومر مالجنت فايتنج، كان اسمه مالجنت ميزو تيومر. وخدنا تيومر بناين ثلاث حاجات فايتنج تقريبا، كان اسمه ديمورفيك ادينوما اللي بيسموه بناين دليفري دامج. التيومر ده الويلنس تيومر النيفروبلاستوما انترايت فين، يعني ايه انترايت فين؟ ثلاث حاجات بتعمل التيومر تحت الميكروسكوب. عد عليا بصوا معايا الصوره. نمره واحد بنشوف سمول اندفرنشيتد بلاستيمال سيلز. بلاستيمال سيلز اللي هي النيفروبلاست دايما تبقى ان اجريجيت، يعني متجمعه في كور. هي دي الخليه البدائيه اللي اتجننت وعملت التيومر. بعضها بيشوف ابيثيريال ديفرنشيشن، يتجه ناحيه ايه؟ الابيثيريال ستراكشر اللي موجوده في الكلمه، هي الابيثيريال ستراكشر في الكلمه. بيعمل لنا ابورت سيديول، بتحاول تعمل سيديول بس ما بتقدرش. وبعضها بيعمل ابورت او جلوميرولويد ستراكشر. يبقى اول فيز اللي هو السمول اند ديفرنشيتد بلاستيكال سيل بيحاول بعضها ان يعمل ابيثيريال لايك ستراكشر. مين هم الابيثيريال لايك ستراكشر؟ ابورتيف ديبيول ده نيو ديبيول، ابورتيف ديبيول اند جلوميرولويد ستراكشر. وبعضها بيعمل ميزينكايما كومبول. في معظم الاحيان الميزينكايما كومبول بتبقى عند فرشيت، يعني خليك تسبيد السيل وخلاص. لكن ممكن نلاقي في حتت ان اتحولت من فلوس فاكر لطاقه لفات لكل حاجه في جسم الانسان. اهم حاجه الويل تيومر ده في اي بي نظر الجار بتاعه اتشطر، السلايد بتاعه اتشطر، ولكن السلايد بتاعه كلاس ايه في الامتحان. واهم ما يميزه ان التيومر ده تحت الميكروسكوب بيبقى دراي فيه في بلاك مال كومبوننت وميتيريال لايف ستراكشر وميزينكايمال لايف ستراكشر. بعد الميكروسكوبي بيكتشر اسبريد زي بالظبط الرينا سيل كارسينوما. طيب نروح دايركت فين؟ لنير باي اوجن اي حاجه، كولون سومك لازمرا كولم والليمفاتيك كتير ايزر باي ديرنيشن او ريكولايزيشن ريجنال ليمف نود. ايه ريجنال ليمف نود بتاع الكلى؟ بره اهو. والبلاد بيبقى ايه اللي بره؟ للاسف ويروح للليمف ليمف ابو ال ولا ال ال؟ مانجول ناو. والكومبليكيشن زي الرينال سيل كارسينوما هيموريج وانفكشن وسيستم بتاعك ولوس اوف فانكشن رينال فين. والدخل التيومر ده ان 6% بيبقى باي لاترال، وللاسف زراعه الكلى صعبه جدا لان ده عينه صغير ما ينفعوش يحطوا له الكلى كامله، فبيحطوا له سيجمنت. وهنكون احنا اشهر دول العالم في سيجمنت الرينال ترانسبلانتيشن. نيفروبلاستوما سي اي بي نظري وجار شطر وسلايد بلس اي ممكن يجيب لك ده حاجه عمليه. اما نيجي نبص اللي قدامكم ده فيديو بيوريكم الكلى، والوحده البنائيه للكلى هي الكلى. الكلى بتخرج حاجات وبتفرز حاجات وبتكسر حاجات، وكل ده بترميه في البول. الكدني هي الوحده اللي بتخلصنا من معظم السموم، ميتابوليك توكسيك ويست برودكت. عندما تفشل الكلى هيحصل سندروم اسمه رينال فيلير. الرينال فيلير الحل الوحيد له في الاول كان زمان زي ما انتم شايفين دايالسيس، الهيمو دايالسيس. الهيمو دايالسيس نمرر الدم خلال سيلي فيرما والممبرين وبنحط فيه دايلازيت، فالتوكسيك برودكت والديفيوجن نخرج في الدايلازيت، والحاجات اللي احنا عاوزينها تخش في الدم. حاجه الرينال دايالسيس مأساة، لأن عندما تفشل الكلى تماما يحتاج الإنسان اللي يغسل كل أسبوع أكثر من 24 ساعة في الأسبوع، يعني معناها إن هيغسل على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع، ده تمني مستحيل. 3-4 مرات ده الماكسيموم اللي نقدر نعمله، 8 مرات في الأسبوع ده ما ينفعش، 8 مرات ده اللي يعالج المستشفى ما يفرقش. ده الهيمو، لكن لو بيغسل بريزينيا ممكن يوصل على طول زي ما انت عايز. الرينال فيلير مفيش حاجه اسمها رينال فيلير ممنوع، لان ما بيخش في البريزينيا. اجهزه الدارس دي بايند ان شاء الله على 52 لحد دلوقتي مفيش بورتابل في مضاعف عشان صعب قوي. الرينال فيلير اكتبوا عليه كاتيجوري بي. نظري مهم، كان يمكن يسأل سؤال. And case. الرينال فيلير نظري مهم and case. كاتيجوري بي. يعني ايه كلمة رينال فيلير أو يوريميا؟ الرينال فيلير اللي زمان كانوا يسموها يوريميا، ولها اسم أقدم منه بس انشقق، كانوا يسموها أسوتيميا. يعني كلمة أزوت يعني ما هو الأسوت؟ الازوت هو النيتروجين. كلمة ازوتيميا لأن بتزيد البروتين والنيتروجين نيتروجين برودكت. اليورينيا الرينال فيلير ديفينيشن از فيلير اوف ذا كيدني تو اليمينيت انتو ذا يورين ذا توكسيك كومباوند. اكشولي ذيس از ذا ميتابوليك ويست برودكت. فشل الكلى اللي هي تخلصنا من سموم الميتابوليزم ذيس از رينال فيلير. الرينال فيلير ايه يلا؟ الرينال فيلير نوعين كبار، لا اما اكيوت رينال فيلير لا اما كرونيك رينال فيلير. الاكيوت رينال فيلير عارف طلع دكاتره مفيش حاجه اسمها عيان يعيش باكيوت رينال فيلير. الاكيوت رينال فيلير از فيتال ماكسيمم وذن 48 اوت. ليه؟ ما نغسله كده ما ينفعش. لأن في الأكيوت رينال فيلير المشكلة إن العيان ما بيعرفش يتحكم أو يتخلص من الويست برودكت بلس المية الوود، وده اللي ماكسيمم بيموته في 48 ساعة من بلمونري يجيب. في الكرونيك رينال فيلير العيان بينزل المية بس ما بيعرفش ينزل ويست برودكت، فبالتالي ينفع أعمله هيمو دايالايسيس. العيان بتاع الاكيوت رينال فيلير از انكومباتبل وذ لايف، ما بيعيش ما بيعيش ملوش حل، يبقى العيان مات. لا اما الديزيز هو اللي موته باكيوت رينال فيلير يعني بالمونري ايديما. الاكيوت رينال فيلير ملوش علاج، ما ينفعش يغسل، اللي يغسل هو الكرونيك بس. اكيوت رينال فيلير ايه اسبابه؟ كلاسيك تيتشنج بنقسم الاكيوت رينال فيلير زي ما بنقسم الهيماتوريا. نورمال الكلى بيجي لها دم، فالكلى تفلتر الدم وتبدا تنزل الويست برودكت في اليورين. بيقسموا الاكيوت رينال فيلير لاسباب بري رينال قبل الكلى، يبقى فين؟ من قبل الكلى الدم او رينال في الكلى او فوق رينال. الاسباب البري رينال مفيش دم كتير في الكلى، يعني العيان عنده ايه؟ هايبوبرفيوجن اوف كيدني اسمه ايه؟ شوك. عيان دخل في شوك يا اما بسبب هيموريج لا بسبب بيرد يا اما فيري رير فوميتنج او داري يعني ديهايدريشن. اشهر سبب للاكيوت رينال فيلير از بري رينال، الكلى ما جالهاش دم، شوك يا اما هيموريج يا اما بيرد في معظم الاحيان. او السبب رينال، اي مرض اكيوت خدناه في الكلى ممكن يبوظ الكلى بشكل اكيوت رينال فيلير. خدنا اكيوت ايه؟ اكيوت بيرمينال فرايت سواء بوست ريتروفوكال او رابيد بروجريسيف او اكيوت بايلوني فرايت. وفي مرض مشطوب عندنا وبيبوظها اكيوت تيميلر ميكروز، اي حاجه اكيوت. بوست رينال لو الكلى اتسدت suddenly البوست ريدت باي ستون، حاجه بيسموها كاتكاس انيوريا كده، وممكن الكلى تتسد باي ستون. ستون تيجي في الحاله في اليوريتر، بس فيري ديفيكالت تيجي بوست ستون في الحاله. واحنا عندنا كده ولا اثنين الكاتكاس انيوريا كومن ولا ليه؟ يعمل لنا الفيلير اكيد ولا ما تعملش؟ تعمل كومن. طب ازاي؟ هل كومن ان ينزل حصوتين ويسدوا في نفس الوقت؟ لا. لو اتسدت حصوه سدت حاجه وليكن اليمين بيحصل ريفلكس من بين باب على اليوريتر الثاني ويروح قبل الناحيه الثانيه، يعني ناحيه هتبقى مقفوله باي صوته والناحيه الثانيه بالريفلكس بتاعته. مش مكتوب عندكم بس عشان الناس تتخيلها ازاي بوست رينال ستون هي ستون واحده فعلا. لو قفلت على ناحيه بتروح قافله على الناحيه الثانيه باي ريفلكس بس. وعشان كده لاي عيان رينال كوليك لازم يديله سموث ماسل ريلاكسنت، يديله الامينوفيلين او الايتافيلين او الثايوفيلين، كل الحاجات دي عشان تبدا تفتح اليوريتر على الناحيه الثانيه. الاكيوت رينال فيل اسباب لا بري رينال لا رينال لا بوست رينال، هل ينفع ان احنا نعالج العيان ده؟ هل ينفع تنقل له كده؟ ينفع؟ ما ينفعش، ما يلحقش. عشان كده العيانين دول بيموتوا فرام اكيوت بالمونري. النوع الثاني اسمه كرونيك رينال فيلير. الكرونيك رينال فيلير لازم الديزيز يبقى باي لاترال اند كرونيك، يعني المرض ياخد الكليتين ويبقى كرونيك ديستراكتيف ويكسرها، ما يموتش الاوراق في الكلى يوني لاترال ولا باي. اي مرض في الكلى كرونيك يبقى كرونيك جلوميرولونيفرايت كرونيك بايلونيفرايت. طب ايه كمان؟ لو العيان ده بدا يحصل له اوز كرونيك هايدرونيفروزس لو باي او بايونيفروزس لو باي، يبقى اول مجموعه عشان تحفظوهم اي كرونيك جديد كرونيك جلوميرولونيفرايت كرونيك بايلونيفرايت او هايدرونيفروزس او بايونيفروزس او اميليدوزس او رينال تيوب. كل دول هيبوظوا الكلى لو كانت ديزيز باي لاترال للاسباب فقط. ايه الماليجنت تيومر اللي خدناه ممكن يجي 6% باي لاترال؟ اللي هي الامبريوم هي رينال. انا هي رينال سيل كارسينوما ممكن تطلع باي لاترال؟ مستحيل. مين اللي تطلع باي لاترال؟ النيفروبلاستوما. اشمعنى؟ لان هي جينيتك، يعني الجينات في الجيليا تقديمها تختلف عن الجينات في الجيليا الثانيه، عشان كده هي الوحيده اللي تطلع فايا. ايه المشكله يعني يا جدعان لما واحد يبقى عنده يوريميا رينال فيلير؟ انا كل الاعراض اللي هقولها دي في الكرونيك، الاكيوت يمكن مش هقول لك كلمه واحده. مجموعه الاعراض تغيرات في الدم بلاد تشينج، تغيرات في اليورين بولي، وتغيرات على مستوى الاورجن سهله جدا. على مستوى الدم نورمال كده بتخرج ايه؟ اليوريا والكرياتينين. لو واحد الكلى باظت نسبه اليوريا والكرياتينين والنون بروتين نيتروجينس برودكت في دمه هيحصل لها ايه؟ ضعف. يبقى يبدا يحصل اليفيشن لكل دول. نورمال الكلى بتخرج الفوسفين. لو حصل رينال فيلير نسبه الفوسفين في الدم هتزيد، يبقى بتتابعي الكالسيوم هتقل، هتعرف ليه؟ لما الكونفليكت يزيد الكالسيوم يقل عشان حاجه اسمها كالسيوم فوسفرس ايكوليبريم، فاكرينها ليه؟ اللي هي زائد بالاثنين الموديفيكيشن بتاع المضارب هيطلع فاكتور فولت. فلو زاد الفوسفات هتبدا الكالسيوم يعني نورمال الكلى تتخرج الهيدروجين ايون عشان كده البول اسيدك. لو الكلى باظت هيحصل اسيدوز دلوقتي فقط. العيانين بتوع الرينال فيلر بيبقى عندهم نسبه الكالسيوم في دمهم عاليه ولا واطيه؟ عاليه. ايوه واطيه جدا. هل العيانين دول ينفع يجيلهم تتني؟ هل العيانين بتوع الرينال فيلر ينفع يجيلهم تتني؟ ينفع يجيلهم رينال فيلير يجيلهم سوري تيتاني؟ ما ينفعش يجيلهم تيتاني، حد يعرف ليه؟ لأن اكشولي الدكاترة بيبقى عندهم أكتي دوزز فكل الكاتسب القليل يبقى أيونايز ولا نون أيونايز؟ بيبقى أيونايز ونورمال اللي بيتحكم في الديرو ماسكر ستابيليتي الكاتسب ولا الأيونايز كالسيوم؟ فده العيان اللي نسبة الكالسيوم عنده قليلة جدا وبالرغم من ذلك ما ينفعش يجيله تتني. وده سواد في اليوز زي ما تيجي. بيبقى عندهم سكندري هايبر بارا ثيروديزم. بس السكندري هايبر بارا ديت بتبقى حاجة بتصلح. مالهاش دعوة بالتتني. لأن دي ترفع نسبة الكالسيوم. يعني تاني البلاد تشين نسبة اليوريا والكرياتينين عالية جدا وبالتالي النظم دي نيتروجين بروتين. بيبقى عندهم الفوسفيت عالي فبالتالي الكالسيوم قليل. بيبقى عندهم اسيدوز بيبقى عندهم انيميا. طب تعرف انيميا ايه؟ نمرة واحد عشان اريثروبويتين، نمرة اتنين أهم من نمرة واحد، عارفين نسبة اليوريا والكرياتين وكل الويلسون روبر ديت؟ التوكسيك للبون مارو وبتعمل بون مارو ديبريشن. يبقى هيزيد اليوريا والكرياتين هيزيد طبعا الصوديوم والبوتاسيوم هيزيد الفوسفور فيقل الكالسيوم اسيدوزس اند انيميا. ده على مستوى الدم. على مستوى البول كلكم بتغلطوا فيه. العيان اللي عنده اكيوت رينال فيلير ما بيعرفش يخرج ولا الوست برودكت ولا ميه. مش كان عيان يبقى عنده اليورين فوليوم اكبره ايه؟ يبقى عنده فوليوم يوريا او ان يوري. هو تفكروا ان يوري دي عامل لها اقصى ولا نقطه. ان يوري يعني اقل من كام؟ اقل من 200 مللي سموها ان يوري. امال البيوريا اقل من 500 في 24 ساعه كمية البول ما تزيدش عن 500 اسمعوا الفيديو. لكن الناس اللي عندهم كرونيك رينال فيلير الكلى اتحولت انت فايبرس تيشو. الفايبرس تيشو سيمي بيرميبل ممبرين فيبدا ينزل ميه. طبعا ينزل ميه كتير جدا لان هنا مفيش كونسنتريشن اوف ذا يورين. وظيفه الكلى اللي هي تخرج الويست برودكت فاقل كميه ميه تعمل كونسنتريشن. هنا في لوس اوف كونسنتريشن فتلاقي العيانين عندهم بولي يوريا. تتفاجئ الناس ازاي يبقى عنده رينال فيلير وبولي يوريا؟ لان الكلى باظت بقت سيمي بيرنابل ميمبرين فكل الدم اللي هيجيلها يتفسر ميه ميه من غير ويست برودكت. عشان كده تلاقوا في الاشارات واحد واقف وحاطط خرطوم وماسك كيس ويقول لك عندي رينال فيلير يا بيه. تبص على البول بتاعه تلاقيه اصفر. ده يبقى عنده رينال فيلير؟ العيانين اللي عندهم رينال فيلير البول بتاعهم ايه؟ ميه. لان هو عباره عن مجرد بيحصل سيمي بيرميبل ميمبرين فينزل ميه. يبقى عندهم بولي يوريا. الام سي كيو الاكيوت رينال فيلير بيبقى فيه ايه؟ اور بيوريا اور انيوريا. لكن الكرونيك رينال فيلير بولي يوريا. على مستوى الاورجن بصوا معايا الصوره دي. العيانين اللي عندهم رينال فيلير لسه من فئه واحده قلنا نسبه اليوريا والكرياتينين اتفرقت في الدم عاليه جدا. اليوريا والكرياتينين بيزود بروف. لو عليت قوي في الدم تبدا تخرج نمره واحد من السيرة الفات. تعرفوا السيرة الفات؟ اللي هي اسمها موفي كابيتس اللي هي اسمها فيلوميك كابيتس فتعمل انفلاميشن فيها. ده العيان يخش في فلوريز في بيريكاردايتس في بيريتونايتس في مينينجايتس. ايه سبب الانفلاميشن في السيرة الفات ده؟ نسبة اليوريا والكرياتينين لما عليت ادي التوكسيك برولاكت تبدا كل السيرة الفات والميوكاس ميمبرين بدل ما تمتص تبدا تفرزها. عشان كده اول حاجه على مستوى السيروستات العيانين يخشوا في سيروفايت فلوردي او يخشوا في بيريكاردايت. ننزل تحت شويه على مستوى السكين، لو جينا بصينا شايفين العيان ده، كل الصور اللي انا جايبها لكم دي عشان شكل جلد العيان. اول حاجه العيانين اللي عندهم رينال فيلير بيبقى الجلد بتاعه مور اور ليس بيل. هتعرف بيه ايه؟ هو لسه قبل شويه قلنا العيانين على مستوى الدم بيبعتوهم ايه؟ انيميا. طب ولا دي نزل في البلد دي بقى عندهم انيميا عشان الريبروبوتين والبونوار ريبريشن ده واللون شاحن. غير كده العيانين دول بيبقى فيهم نقط حمراء كان هامر. حد يعرف بيبقى ليه عندهم كان هامر؟ سهل، اليوريا والكرياتينين بتعور الكابيلاري فتتخرج فتطلع نقط دم يبقى شاحن زائد نقط حمراء. مش بس كده، بتلاقي العيانين عندهم جريش وايت او جريش يورو سولت لايك ماتيريال على الجلد. لو جيت صفرت اهو كانه ملح مرمي على جلدهم. حد يعرف ايه ده؟ ده اليوريا والكرياتينين لدرجه بيسموها يوريمين براست. لو حد يجيب واحنا داخلين في الصيف كان قاعد في جو حر وروح ده القميص بتاعه اندر دي انزلة عليه ملح ابيض، شفت الموضوع ده؟ 11 درجة بالذات الولاد العقليين اللي ما بيفهموش تلاقي عندهم حاجة بيضة على القميص. ايه الحاجة البيضة دي؟ او على ظهرهم ايه ده؟ ده يوريا وكرياتينين. ده بوت، لان لو الكلى ما بقتش تخرج اليوريا والكرياتينين مين اللي هيبدا يخرجها؟ السويد جلاند. مش السويد جلاند هو اللي بيخرج اليوريا والكرياتينين؟ خرق دي مطلعة الريحة اللي مش حلوة تبقى موجودة تعرف. عشان كده أهم حاجة على مستوى الأورجن الجلد، في كام لون في الجلد؟ في كام لون؟ في أربع ألوان. بلد عشان القديم، التيكيان هامر عشان التوكسيستي على مستوى الكابينة، بيبقى في جريش، جريش ده عشان اليوريا والكرياتينين، يلوش لان كمان ما بيخرجوش اليوركرو. تعرفوا اليوركرو؟ لان بتقول عن اعطاء اللون الاصفر للبول. كان عيانين ببالونهم بوي طب الحركه دي يوريميك براكتس وعيوب عندهم ثلاث اليوريا. ده العيانين كده على وشهم ملح ابيض بيسموه يوريميك براكتس مش مكتوب عنهم مش كده. على مستوى الجي اي تي وانس ان اليوريا والكرياتين ما خرجتش قلنا كل السيرس ميمبرين بتبدا تخرجها والميوكس ميمبرين بعدين. عشان كده كل الميوكس ميمبرين هيحصل لها ايضا من اول الطنج لحد الانا بتاعته. فالعيان يخش في بروستايت فارنجايت اوستيفيجايت جاسترايت انترايت كومولايت كل ده بسبب ايه؟ اليوريا والكرياتين اللي هتبدا الميوكس ميمبرين تخرجها. على مستوى اللنج طبعا البلورا فايبرنت بلورين. ايه فايبرنت بلورين؟ يوريا وكرياتين. ويموت لو هو اكيوت فروم اكيوت بالمونري ايديما. ليتر اون لو نسبه اليوريا والكرياتين عاليه جدا تاثر على النيرف سيستم فيخش العيان في تريبوس رعشه كومبالسر ليتر اون كوما. من اسوء الغيبوبات العيانين بيبقى ليه ادب فيها نمره واحد ليماجي كوما. لا الامونيا الكبروس ما بقاش في عيان الليلة. بقى التوكسيك برودكت اللي بتعمل دي توكسيك للبرين بتهده تخليه يخش الغيبوبة. تاني واحد الريسبيراتري فيلر. الاثنين العيان في غيبوبه وقليل الادب الهيباتيك انكيفالوباسي الهيباتيك كوما والريسبيراتري كوما. لكن العيان بتاع الرينال فيلير لا يخش الغيبوبه بالسلام. ريموس كومبالشن كوما خلاص. عشان كده لو العيان ما غسلش مفيش مرض مذل الانسان اكتر من الوريد. وان كان كل الامراض مهينه للانسان لكن الرينال فيلير كفايه ان بياكل الاكل ما ملوش طعم بكر، حد يعرف ايه؟ لان بيبدا اليوريا والكرياتين يعلوا في السلايفا، فكل الاكل بكره ماتش ملوش طعم. حد يجيكوا عنده جده في البيت قاعد او سته ناس كبار قاعدين معاه في البيت، دايما بيشتكوا من ايه؟ لما يجوا ياكلوا او يشربوا يجي يقول لك ايه ده؟ طعم الاكل ده وحش. ولو هي ست بالذات وقاعده مع مراته ابنها تقعد تقول لها الطبيخ طعمه معفن ملوش طعم خالص. فين الطبيخ بتاع زمان؟ هو العيب في الطبيخ؟ العيب في مين؟ في الانسانه نفسها ديت او الانسان. الانسان لما بيكبر الرينال فانكشن بتقل، تبدا الاستنيوريا والكرياتين تعلى وتطلع في السلايفا، فما يبقاش عنده طعم، ما عندوش تطور، فبيبقى طعمه دايما ماسخ او مر. مش كده يقول لك ايه طعم الحاجه بقى ماسخ؟ طعم الحاجه بقى مر. ده العيب مش في الحاجه، العيب في مين؟ في الانسان. لان اي انسان مننا ما بيكبر الرينال فانكشن بتقل. يوريميا كاتيجوري بي نظري مهم وكيف هتعرف ليه كيف؟ ليه كيف؟ لما يجي لك موضوع من جلوميرولونفرايتس او يجي لك كرونيك ديفيوز مثلا او يجي لك بايونفرايتس ويقعد يقول لك العيان دخل في كذا وفي كذا وفي كذا، يبقى ايه التشخيص؟ يبقى المرض كومبليكيتد باي رينال فيلر. لو انا كنت افضل اكيوت ايه؟ على حسب كليك. لو الديزيز اكيوت ديفيوز بوست ستريبتو كوكاري ده عنده، لكن لو عنده اكيوت بايونيك فايتس رير، بس ممكن برضه يعني العيون اللي عندهم قلب يوريا والكرياتين بيتعاملوا في العرق. العيان اللي عنده اكيوت رينال فيلير لو هو السبب بتاعه كان بري رينال شوك، هيبقى اليورين بتاعه اساسا فيه دم؟ لا. لو كان السبب بتاعه بوست رينال في حصوه ثالثه ممكن ينزل الاكسجين ده بسبب الحصوه. فالهيماتوريا ماشي في خيال لاي حاجه. بعد ما خلصت الرينال فيلير، الرينال فيلير مفيش قدامنا حل غير نمره واحد الهيموبايل. زي ما انتم شايفين مكنه كبيره قوي تقدر تشيل الفيرتو والممبرين، تاخد الدم من ارتري لان هو ده البامبنج بريشر اللي هيفلتر. المكنه ملهاش اي بريشر، والحاجات البيضاء اللي انتم شايفينها دي لايبيدين جاهز سائل في المعمل، الويست برودكت فيه مش موجوده وفي نيتر، هيقدر يخرج الويست برودكت السائل ما تخش النيتر. ليتر اون لا نملك غير ان احنا نعمل رينال ترانسبلانتيشن. طبعا ما بنشيلش الكرياتين الا لو كان هيعملوا مشكله يبوظوا الكرة الجديده. الخاتوم حاجه واحده في عيال في الثمره. لما بتيجي نزرع كلى بنزرعها على كان الكلى القديمه. ما ينفعش. This is surgically infected. ما ينفعش. هنزرعها ازاي؟ surgically ما اعرفش اعملها. ما بنقدرش نزرع الكلى الا فين؟ في الايليا الوسطى. في الايليا الوسطى عارفين هو الانجوينال ليجامنت، بنفتح ونوصل الكلى، بناخد لها الارتيريال سبلاي بتاعها برانش من الكومن ايليا، والفينس برانش بتاعها بيبقى من الانفير بلا كيف. مفيش حاجه اسمها صراع الكلى في مكانها. فمين اللي اقصده؟ كتير منك هيشوف بعد كده عيانين عندهم رينال ترانسبلانتيشن وهيعملوا مصاري، هيعملوا لهم سونار هيلاقوا الكلى تحت. ساعتها هيعرونا ويقول للعيان الدكتور غلط وعمل لك العمليه تحت او الكلى وقعت. الرينال ترانسبلانتيشن بيتعمل فين؟ في الايليك فوسطا. مفيش حاجه اسمها صراع الكلى في مكاننا. ماشي فوق الكلام ده؟ دي جنريشن من الدكاتره طالعين في دماغهم ان احنا بنشيل الكلى ونحط واحده مكانها. مش حاجه اسمها كده. يعني ده سيرجيكالي انفيكتد. فبننزلها تحت. يا اما في الرايت يا اما في اللاب في اللاب. هو ولا حاجه. كل اللي بنعملها بنعمل نيفروبكتي. نيفروبكتي عشان ما تقطعش الارتيريا والجلاس فلاب اللي احنا عاملينها. نروح واخدين غرزه من الكبسول على اكسير ابدومينال. ما ينفعش يتزرع في مكان ما الروناش طبعا عضو الجمجمة، عضو الجمجمة طبعا، ولكن ما فيش مدينة بس كده. لا لا حاجة مشكلة في تفكيرني مادة كده واحدة؟ نوع الثاني. نوع الثاني. لأن معظم الأحيان محتاجين دول لكده عشان يعيش. لو كده واحدة ما يحصلش أي مشكلة. واضح؟ في كمان. في عندكم حاجة اسمها رينال ترانسبلانتيشن ريجكشن. هو ده اللي بيخاف منه. اللي يجيلك تتولد. ده أوتو أميون ديزيز. المفروض أنتوا خدتوه في المايكرو. اللي هو الريجكشن. سواء كان أكيوت أو كرونيك أو سوبر أكيوت. فاهم الكلام ده؟ فبالتالي مش شغلتنا عشان كده احنا اشتغلناهم تماما. رينال ترانسبلانتيشن ريجكشن ده مشطوب مشطوب تماما. اللي رايده كلي اللي يهمكم عندكم المايكرو بايولوجي امتى يحصل هايبر اكيوت ريجكشن؟ ايوه ده انت بريفورم في ايه؟ لا يبقى بلاد ترانسفيوجن لا يما خد اورجن ترانسفيوجن قبل كده لا يما امه لو هي امه تعرف ليه هو هي امه؟ لان امه عمل لها هو ترانسفيوجن في دمه قبل كده وهي نزلت دمها له اثناء السيبريشن عشان كده من اصعب شيء تتفرع لامك في كده او هي تتفرعها عكس ما بيطلع في المسلسلات. في المسلسلات هو يتفرع لامه وهي تتفرعها ما ينفعش لان الام بيبقى عندها ايه؟ هايبر اكيوت ريجكشن. طب مايك قال لكم الكلام ده؟ ايه ايه؟ لا الام لا لان الام بتبقى هايبر اكيوت فاحنا بنبعد عن الشر والغليل. ايه كمان؟ في حاجه اسمها ديزيز اوف ذا يورينال بلادر. هو في كونجنيتال ديزيز اوف ذا يورينال بلادر؟ اكيد في واكيد لا هو كان عليها بس شطبوه. في حاجه اسمها يورينال دايفرسيتي شطبت اليورينا الدايبرتيكيا بالكونجيتر والاكوار اتشطبت. هو في تروماتيك ديزيز او اليورينا البلادر اكيد فيه واكيد مش علينا. في انفلاماتوري ديزيز او اليورينا البلادر اكيد فيه واكيد علينا والكاتيجوري بي. بصوا معايا على الفيديو ده اللي قدامكم دلوقتي ولا تكس؟ معظم الانفلاميشن في اليورينا البلادر ليه كل في الستات واكيد كلكم عارفين ليه. طيب نورمال يا دكاتره يا اما الانفلاميشن يوصل لليفر بلادر من فوق للسيستميك ده نورمال يور نازل ودي اليور بلادر ودي اليورترا. الانفلاميشن لليور بلادر بينزل لها مع الفول ذيس از سيستميك لا يطلع لها من تحت ذيس از اسبانيك. عامل زي ايه؟ طيب يا اما يجي لها مع الدم او مع اللم زي ما انتم شايفين المرض ده فيري كومن ان فيميل. عارف بالظبط زي مين؟ البايوتيك فايت اللي فيري كومن ان فيميل. الاكيوت سيستايت يعني ايه كلمه اكيوت سيستايت؟ ده تجيز ولا حاجه في الزراعة دي اكتبوا عليه كاتيجوري بي نظري مهم بس وإنسكيو. مين يرى على الديفينيشن بتاع الأكيوت سيستايتس اللي هو ما خدهاش؟ أكيوت إنفلاميشن أوف ده من كده ولا مالهاش؟ لا يبقى أكيوت إنفلاميشن أوف ذا ميوكوزا أوف ذا يورينري بلادر بعد الديفينيشن جوز الإيديولوجي في أي أكيوت إنفلاميشن كم نقطة؟ ثلاثة بوزيتيف أورجانيزم مونو ترانسميشن بريسبوزنج فاكتور هرتبهم كده رقم الكتاب مش مرتب كده يعني دي الصنبة عندنا. في اورجانيزم اسمه اكيوت في اورجانيزم اسمه سيستايتس يبقى ايه كل اورجانيزم ساب وستريس ونيمو وجونو ايكولاي ونوع خاص للسيستم مود ترانسميشن ازاي البكتيريا دي توصل للريال ده زي ما وريتكم في الجديد ممكن تنزل من كده مع الفول سيستم او ممكن تطلع من تحت من فاجينايتس في الاسترايتس ده اكستندنج يا اما تيجي من الدم من اي ست تفكر في اي حته واحده عندها برونكايتس فارينجايتس كورونيك قعر لها يجي طيب او مع اللمف من الاورجن اللي حوالين اليورينري تراك يبقى سهل لا اما للسنين لا السنين لا اما للفتح لا اما الضغط اشهرهم السنين مفيش في مين قال لما تتجوز وفي شهر العسل تخش في اتاك اوف اكيوت سايت حصلتها من زمان في البايرو سايت كانوا بيسموها دي هاني مون سايت بعد المود ترانسميشن بريسبوزنج فاكتور بالضبط زي هناك اشهر بريسبوزنج فاكتور هو ريزيستنس زي مين؟ ايه اشهر سبب ريزيستنس؟ اشهر سبب واخطر سبب فيه ممكن يبقى يورينال ستيز فاكرينه اطول صباع محشي سواء بقى بالدول بالتيومر بالبريجنسي زي ما انت عاوز او لو كان في يورينري انسترومنتيشن تعرف اليورينري انسترومنتيشن كاتيتر دي فاكرينها ما وريتكم الفيديو ازاي المفروض الاطفال تركز نفس الاسباب الاثنين ليه هم كومن فيهم السايت شورتر وايدر يورين وبيقول لهم يورينري ستيز ليه بيقول لهم يورينري ستيز اليوترس بيضغط على اليوريتر ويعمل نفس البريسبوزنج فاكتور اللي مكتوبه فين؟ في البايولوجي فاكتور. ما تقعدش تحفظه ده اقل من هناك. هناك اربعه فاكرينهم؟ اللي هم كانوا تو ريزيست ويورينري ستيز وي فيميل وي انسترومنتيشن. فبالتالي اسهل احفظهم من هناك بالصلاه. لان هم نفس نفس البريسبوزنج فاكتور. بعد الجيولوجي بقى فوزو اول حاجه طيب بتبدا فين الاكيوت سايت مش مكتوبه المفروض تكتبوها واحده في السايت بقى ايه اكيوت انفليميشن تبقى نفسنا ايه سؤال واحد يوم يفوز ولا ملوش يبقى السايت فين من الجودا اوف ذا يورينال تراكت ماكرو ومايكرو في معظم الاحيان الانفليميشن بيبقى مايكرو لكن لو زاد يبقى تسيورت او عصرين او هيموراجيك طالما بالمنظر ده ماكرو لو هو سبيرة سبيرة بدأ في عمل ده هايبريني وسمول ويديبي وكفر ويه بس خد على حاجة تحت الميكروسكوب هايبريني تنزل بازو دايلاتيش وسمول هكيوت انفلاماتري سير بوليمورف وماكروفيل ويديبي ده هكيوت انفلاماتري يديم وبس بس ده البوليمورف سيكرالي بصوا معايا على الصورة دي اللي قدامكم ده بيوريكم الانسترومنتيشن اوف ذا يورينري بدل نورمال يا دكاتره الكاتر صح تبقى كده ركز موضوع عمليات طبعا بتلبس بالايد العيان يبقى معقم والدكتور معقم والحكيمه معقمه بس عندنا في مصر كل العيانين اللي بركبهم فوق كاتر لازم يخشوا العيانين اللي بيخشوا في السايت قال ده منظر اللي يبقى كده هايبريميك وسمول ويزيبت وكفر ويز خلاص بس هنا كان عنيف قوي لدرجه ان دخل في المفرشت المفرشت انفليشن زي ما انت شفت بين ايه طبعا لازم بس كومبليت مصر احنا المفرشت قال لي اللي قدامكم ديت اكيوت سايت حد يعرف السبب هنا ايه؟ السبب هنا مش الدول ده مكاريوز يا جماعه السبب هنا يقول لك ايه؟ ايه السبب اللي اللي عمل السايتس والسايتس عملت تو فاهمين حاجه؟ الصوره دي خدناها بس الصوره دي عندنا في نفسه ايه؟ الامتحان اللي انا شوف بيسالوكوا فيه طيب لا دي بعد شويه كلينيكالي لان ممكن تقول لكم العيال اللي بعدهم السايتس يبقى نمره واحده عندهم فريكونسي كل شوية عاوز يخش يحمل ويخش لازم نفصل ويرجع تاني يبقى عاوز يخش تاني بالظبط الفريكونسي هي السينيزما في مستوى الديفيكيشن حد يعرف ايه؟ لان في انفليشن في الاوف ففي الريديشن وكل شوية عاوز يخش بس لما يخش او لما يجي الاحساس يبقى عنده ايرجنسي حد يعرف فكره ايرجنسي بيحس ان عنده ديزاير ان هو يبتدي في واحد دلوقتي ممكن يبقى عنده ديزاير يبتدي بس ما بتفضلش لان اللي عنده انهبيتري ريفلكس يقدر يتحكم ممكن عندهم انهبيتري ريفلكس اكتر الرجاله والستات الجمال طبعا الانهبيتري ريفلكس بتتشاف قبل الرجال 10 مرات الست تقدر تستحمل ان هي تعمل نفسيها في التبول 10 مرات قد الرجال. زي ايه؟ يعني الريكورن الاستفلال في الجنان ده قد الرجالة 10 مرات. ودي الحكمة. عارف ايه الحكمة؟ ان الراجل لو جاله الريفلكس ده يقدر ينام شوية ما قدرش عادي للشارع ويعمل. لكن الست ينفع وربنا خلق لكرامتها راح مديها يعني بنت الريفلكس قد الرجاله 10 مرات. ما خدوش الكلام ده في الدرجه اللي 10 مش فاهم. وانا مش خالص اللي بنت الريفلكس في الستات قد الرجاله مش مرتين 10 مرات. يعني السنين لو جالها ديزاير وبيتيوريت تقدر تحمل الديزاير دي 10 مرات قد الرجاله. والحكمة من كده اللي هي في الكمستان ان هي مقدرش تتجوز الا في وضع معين فما ينفعش اي حد. لكن الراجل اي حد. ايه كمان؟ الناس تجرى عندهم فريكونس كل شويه بيخش حمام عند ايرجنسي. كلمة ايرجنسي او هيجي ديزاير لازم تخش الحمام. فبالتالي تبقى عندها الموضوع ايرجنت والا هتدور على ايه؟ بالاعراض فريكونسي ايرجنسي وما تخش ديب يوريا. كلمة ديب يوريا صعوبة في الدم. بينفل بالجرش لأي صعوبة مش بينفل. وتنزل با يوريا. يعني با يوريا. با سينيوريا. انزيماتوريا. دي أعراض الستايل. لازم تحفظوها. الأكيوت. يبقى عندها فريكونت. ديب يوريا. ايرجنسي أهم واحد. تعرفين اللي فرق بين الأكيوت ستايلس والكرونيك ستايلس؟ الارجنتي ان هي ما يجيلها اتفاق لازم في فيكتورين. لو ما فيش ارجنسي المرض يبقى كده مكرات. لو ما فيش ارجنسي يبقى كرات. يعني كل الاعراض غير ارجنسي ايكوال كرات. المشكله لما حد اللي عنده اكيوت سايت اي اكيوت انفلاميشن يبقى هو كومبليكيشن كرونيك ثاني كومبليكيشن سبريد دايركت باول انفاتيك وضغط زي ما تعرف. الاكيوت سايت نظري مهم كاتيجوري بي هنجيب. دي حاجه اسمها كرونيك سبايك هنضيع وقت لان الحاجات دي كلها المفروض احنا بنالفها بسهوله. مين يقرا الديفينيشن بتاع الكرونيك نار سبيسيفيك سبايك اللي هو ما خلاش؟ كرونيك نار سبيسيفيك انفلاميشن اوف اوف ايه؟ ميوكوز اوف يورينري بلاد. بعد الديفينيشن الجلد اللي يتجوز في اي كرونيك نار سبيسيفيك انفلاميشن. ريميديت اتاك اوف اكيوت او نبدا من اول كرونيك. بعد الايثولوجي باثولوجي اول حاجه سايت هيحصل فين؟ ليكوز اوف ذا رينر بلاد ماكرو ذا كرونيك انفلاميشن. عشان كده نقول بيبقى في كرونيك انفلاماتوري سيل اند مايكروب. طبعا ده بتقول تحت الميكروسكوب مايكرو شان بدل وان فاليديشن تو اند كرايسس اوف ريفينج. وانا الاكيوت انفلاماتوري سيل هتشوف كرونيك ليمفوسايت بلازما سيل ماكروفيز وهنشوف واي فوز. ركزوا معايا هو مش ده كرونيك انفلاميشن يعني كرونيك اريتيشن. هيبدا يحصل يوريثيريال تشينج. ايه بقى اليوريثيريال تشينج بسبب الكرونيك انفلاميشن؟ خدناها فين؟ في البلانديت اوف ذا رينا بلادر. فاكرينهم؟ كانوا سته اللي هم كانوا مين؟ دول نفس السبايسيس سيلفيكا السبايسيس جلاندولار برون ستيب سبايسيس سبايسيس جلاندولار ترانزيشنال سيل هايبر بليز ترانزيشنال سيل اتروس وسكويمس ميتافيز ستة. ده بسبب اي كرونيك اريتيشن للنيوروثيليوم. هل كل النيوروثيليوم تشينجز سبيسيفيك للارجينا؟ هل الحاجات دي كلها سبيسيفيك للارجينا؟ اي كرونيك اريتيشن يعملها. عشان كده هتلاقوا في الميكروسكوب بيقول لك بيحصل يوريثيريال تشين سيميلر تو بالعردين ديسكاس. ديسكاس مين يا حبيبي؟ انت هتقول اساميهم اللي انا قلتهم سته. اثنين سهلين قوي ترانزيشنال هايبر بليزيا او ترانزيشن سيل اي اثنين ترانزيشن. وبعد كده برون سيل سايكل سيستكاس سايكل جلاندلان كانسر. واخر واحده سكويمس ميتافيز. دول اساميهم كلهم. ايه المشكله لما واحد هيبقى عندها كرونيك سبايك ده حتى حلو اي كرونيك انفلاميشن او كومبليكيشن او اي اكيوت انفلاميشن ايه او كومبليكيشن؟ كرونيك ثاني كومبليكيشن ثاني كومبليكيشن اذر. طب لو كان كرونيك اول كومبليكيشن فايبروزس ثالث اذر. الفايبروزس هيؤدي الى كونتراكتد بلادر لدرجه ان البلادر توصل لحاجه بيسموها ثامب نيل بلادر. توصل ليه؟ يعني ايه ثامب نيل؟ اللي هو الاسلوبانس بالنسبه للملاد على صباعه الثم عشان ابعوضها. تخيل لو حجم الزدر هيبقى حجم الثم دي. ساعتها تخش الحمام كلها دي. ده مش هتحفر في الحمام. اول كومبليكيشن فايبروزس كونتراكتد زدر. ثاني كومبليكيشن سبريد. طبعا السبريد يا شباب دايركت والامباكت مش مشكله. اذر اوعوا تنسوا من اذر ستون فورميشن. بسبب السبايك يحصل اي نوع من انواع السود برايمري ولا سكندري؟ سكندري طبعا انفكتد ايه فريبل سبيس. وبسبب الاريجيشن ممكن تالي السرطان. الاكيوت والكرونيك سيستايك نظري مهم وليس بيأس. مفيش ايرجنسي لان مش اكيوت. مفيش اكيوت انفلاماتوري جديد اللي عامله لك الثريشولد الكامل على المكان ما بيبقاش فيه اكيوت انفلاماتوري جديد. طبعا كلينيكال يعني عامل زي الاكيوت ما عدا ايرجنسي. دي كلينيكال بشخص فيها اكيوت انفلاماتوري. في حاجه بعد كده اسمها سبيسيفيك تايب اوف سبايدر اللي زي ما بنسميها كل ده اسمه انجليزي سبيسيفيك تايب اوف سبايدر مشكوره. في بعد كده عندنا تيومر اوف ذا رينال جلاند. كل الستيجنج بتاع التيومر عندكم التو ستيجنج عليكم بس. حد يعرفهم؟ قولون والسيرفكس. ده اللي عليه اليورينري بلادر لها ستيج من عندنا بس ليه ما بنحطهمش منهم؟ لان الجزء هشرح لكم بقى في حسابات اليورينري وفاهم الفرق كمان. التعليم مهمين اديله سؤال سي ام تي ادي فور دي ثانيه سيرفيس. لكن في اليورينري بلادر هتلاقوا ستيج بس تفتح مع السؤال مش تقول تاني. ركزوا بقى.